المبادئ. وهذه المبادئ كاين اللي يقولوا لها مقدمة علمين وكاين اللي يقولوا لها مقدمة كتابي. مقدمة علمين فيها ثلاثة المسائل هنا هي اللي الضرورية، فيها التعريف ديال الأصول، وفيها الموضوع ديال الأصول، وفيها الثمرة ديال الأصول. فيها التعريف ديال الأصول هي المسائل الأدلة الإجمالية، هذا هو التعريف ديال الأصول. ما هو الأصول؟ هي مسائل الأدلة الإجمالية. شنو المسائل الأدلة الإجمالية؟ هي اللي تجيب قضية مجملة، هذه معنى مسألة مجملة، هي تأتي بمسألة مجملة، تقول أنت القرآن حجة، وما تجيبش أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وتأتي بخبر الواحد حجة، ما تجيبش إنما الأعمال والنيات، وتقول الأمر للوجوب حقيقة، وما تجيبش صيغة أقيم أو صيغة فعل، وإذا تجيب النهي للتحريم ولكن ماذا تذكر شيء ولا تقرب الزنا، هذه هي المسائل الإجمالية. الإمام رحمه الله قال الأدلة الإجمالية، ولكن تسمى ضروري خصو يكون على حرف مضاف، مسائل أو كل الأدلة من القواعد. واحد الجواب على ذيك الجملة نجيب عنها بجوابين، الجواب الأولي على حرف مضاف مسائل الأدلة الإجمالية أو القواعد، لأن القاعدة تكون قضية، هذا هو تعريف الأصول. موضوع الأصول هي الأدلة المفردة، ماشي المسائل، لا الأدلة المفردة، هذا هو موضوع الأصول. معنى الأصول فاش يبحث؟ يبحث في الأدلة المفردة، معنى القرآن بحده، السنة وحدها، الأمر وحده، النهي. البحث اللي إذا بحثه هنا من حيث إثبات المحمول لها، الموضوع اللي يكون هنا في الكتاب، ولكن باش نثبتوا له المحمول. الامر يكون البحث عنا في الامر، ولكن باش نثبتوا له المحمول، باش نقولوا الامر الوجوبي. يكون عندنا البحث في النهي باش نثبتوا له التحريم، وهكذا. هذا هو موضوع الاصول. اذا موضوع الاصول هو ماشي هو الاصول، واش موضوع الاصول هو الاصول؟ لا، الغايه من الاصول، الغايه من الاصول هو الغايه الكبرى، هو كيفيه الاستنباط باش تتعلم تستخرج الاحكام، هذا هو الغايه. الغايه الكبرى هي غايات تقريرها غايات متعدده، ولكن الغايه الكبرى هو كيف دقيق تستنبط الاحكام، كيف تستخرج الاحكام، لان الاستنباط هذه الماده الاستنباط ماخوذه من النبض. النبض هو اخراج الماء من البئر، معنى النبض هو اخراج الماء من البئر، معنى فكيف دقي الخارج الاحكام من النصوص، معنى كيف دقي الخروج الحكم من الاعمال والنيات، كيف دقي الخارج الحكم من اقيم الصلاه. هذه هي المقدمه العلميه، هي هذه. الباقي المقدمه الكتاب، المقدمه الكتاب الامام رحمه الله ذهب لتعريف الفقه، قال والفقه هو العلم بالاحكام، بداها باش بتعريف الفقه. ولكن قلنا فيما تقدم تعريف الفقه ما هو أصول، ما هو من مقدمة علم، من مقدمة كتاب. بالنسبة للأصول هو مقدمة علم في العلم الفقه، تعريف الفقه يكون من مقدمة علم فين؟ ما يكون في الفقه. أما هنا لا، وإحنا جاوبنا عليه على شتكم، جاوبنا لأن لما قال دلائل الفقه خصو يعرف الفقه شنو هو ليتم التعريف. مثلا لما ذكر تعريف الفقه الأصولي قال الدلائل والفقه، الدلائل معنى قلنا شكون الدلائل، قلنا شكون الفقه. ثم بدأ في مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب عمل الحكم، التعريف الحكمي. هذا الحكم هنا اللي يقولوا له المتعارف، لهذا قال الشيخ الإمام الحكم المتعارف. وهناك الحكم المتعارف شنو؟ اللي معروف بين الأصولي وبين طالب الأصول، اللي معروف بيناتهم، ملي يسمعوا علماء الاصول طلبه الاصول الحق يعرفوا شكون هو، هذاك المتعارف. وديك المتعارف فيها زياده للمبنى تدل، اي ديك المعرفه خصها تكون قويه، زياده المبنى تدل على معنى المعرفه ديالو بتكلف، تحتاج الى كلفه، ولهذا قال ماشي المعروف، قال المتعارف. الحكم المتعارف هو الحكم الشرعي، ماشي الحكم العقلي، ماشي الحكم العادي، لان الاحكام دابا مقسمه الى ثلاثه اقسام اعتبارا المصدر. يقدر يكون المصدر ماشي من العقل، هذاك هو الذي يخدم في العقائد، وليكون مثلا ماشي من التجربه، هو الذي يستخدم بين الاعمال الناس من الاطباء وبين في عالم الحس، هذا يكون التجربه. ليكون الشرع، هنا المقصود الشرع، اذا الحكم الشرعي هنا. فعلماء الاصول يعرفوا حكم الشرعي باعتبار مصدره الشرعي، ماشي العادي باعتبار مصدره العاده، ماشي العقلي باعتبار مصدره العقلي. هذاك قضيه بلا وقف على عاده، هذاك في الحكم، حكم العقلي في العقائد، حنا لقينا في الرساله في النسافيه هنا. اذا هنا الحكم الشرعي هذا هو الحكم المتعارف. هذا الحكم المتعارف هذا من قال الامام رحمه الله الحكم الذي يسمى هذا المصدر، حكم يسمى مصدرا، هذا المصدر هذا يستلزم لوازم، معنى عنده متعلقه تتعلق به. مثلا نسمي نقول الضرب يستلزم اشياء، الضرب يستلزم ضارب، ويستلزم مضروب، ويستلزم مثلا مضروب به. لا بالضبط يكون هذا، سيكون مثلا ضارب شكون ضرب ومن ضربنا وباش ضرب، سيكون هكذا. كذلك هنايا خصني يكون هنا الحاكم، خص يكون المحكوم عليه، ويكون المحكوم فيه. الامام رحمه الله فنوع لذلك خطاب الله، لان الحكم الشرعي ما يمكنش يكون بلا خطاب. واش يتصور حكما بلا خطاب؟ ما يتصورش. فاذا ما كانش الخطاب لله راه ما كانش الحكم. اذا نفي الخطاب شنو نفي؟ ولهذا قال ومن ثم لا حكم الا لله. علاش؟ لان لما كانش الخطاب لله راه ما كانش الحكم. هذا هو التفريع. فين المفرع عليه؟ خطاب الله تعالى، فين المفرع؟ ومن ثم لا حكم. هذا هو التفريع. هذا التفريع هذا مقدمه لغد على المعتزله. هو من جهه تفريع ومن جهه تمهيد. من جهه ما قبله شنو هو؟ من جهه لما بعده تمهيد. تمهيد لغد على المعتزله خلافا للمعتزله. هذا هو غد عليه. شنو ذكر الامام رحمه الله في هذا البحث هذا؟ ذكر ثلاثه المسائل. ذكر واحد المساله ان الحسن لا يكون الا بالشرع، وان القبيح لا يكون الا بالشرع، معنى لا يدرك الحسن الا بالامر والنهي، ولا يدرك القبح الا بالنهي. معنى ما طريقه ادراك الحسن في الاعمال والاحوال والافعال؟ هو الشرع. ما طريقة إدراك القبح في الأشياء؟ النهي. معنى النهي به ندرك القبح، والأمر به ندرك الحسنى. هذا هو مذهب الأشاعرة أو أهل السنة. اللي خلف المعتزلة شي يقولوا؟ هذا الحسن يدرك بالعقل، وهذا القبح يدرك بالعقل. ثم الإمام رحمه الله حرر محل النزاع. شنو محل النزاع؟ كاين واحد الحاجة اللي متفقين عليها تدرك بالعقل. هو الحسن ما يكون بمعنى الملائمة، والحسن بمعنى الكمال. الحسن بمعنى الكمال، والحسن بمعنى الملائمة، هذا عقليا هذا. والقبح بمعنى المنافرة، والحكم والقبح بمعنى النقص، هذا يدرك كذا. هذا حقيقة الإمام رحمه الله محل النزاع. وإنما موضوع شنو هو الموضوع الخلاف؟ موضوع الخلاف هو الحسن اللي فيه ترتب الثواب ومدح فاعله، والقبح اللي فيه ترتب العقاب وذم فاعله. هذا واش يتعرض بالعقل؟ المعتزلة يقولوا يتعرض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية شكر المنعم وحكم قبل ورود الشرعي. حلال جوج هنا العدد الأشاعرة اللي يذكروا هذا من باب التلازم، مش من باب التلازم، من باب التنزل. اللي يذكروا هذا من جوج مالو؟ من باب التنزل. معناه يكفي حين يقال خلافا لهم ان الحسنى نعرفوا هذا، لان الشكر من باب كذا وهذاك قبل ورودي ما كايناش. ولكن ما تنزلوا معاهم، شنو تنزلوا معاهم؟ قالوا نحن غنسلموا لكم بان الحسنى يدرك بالعقل والقبح يدرك بالعقل، ولكن في مساله الشكر الا، وفي مساله الحكم قبل ورود الشرع الا. هذا يسمى التنازل. في الاول مثلا تقولوا لهم واقع حنا سلمنا لكم، طيب سلم شنو مسلم بأن العقل شنو يدرك وأن العقل يدرك القبح ولكن في هاتين المسألتين لا شنو في هاتين المسألتين في باب الشكر وفي باب ورود الحكم قبل الشرعي هذا مجوج ثم ذكرها المصنف رحمه الله وردي ولكن المصنف رحمه الله الطبيعة دياله غير كور ولكن ما يذكرش البراهين هذه خصها تعرف هذا الكتاب يذكرون براهين معنى الاستدلالات ما ذكرش الاستدلالات هي اللي تقدمتنا في البحث ان شاء الله باين ثم هذا المذهب المعتزلة هذا المذهب المعتزلة فيه تفصيل المصنف فصل فيه اولا مقر خلاف المعتزلة فصل ثم عاد فصل شنو طريقة التفصيل طريقة التفصيل العقل إما أن يدرك بالتفصيل أو لا يقضي بالتفصيل معنى إما يقضي بالخصوصي وإما يقضي بالعمومي معنى العقل يقضي العقل ذي يدرك ويحكم العقل يدرك الأشياء أو يحكم عليها إما يدركها على سبيل الخصوصي أو على سبيل العمومي من يكون على سبيل الخصوصي شحال يكون بالأقسام يكون خمسة يكون تسمى الوجوب تسمى النادب تسمى الحرام تسمى المكروه تسمى الإباحة هذا خمسة اتفق عند بأهل السنة اتفق على هذا الأقسام خمسة ولكن متفق غير في المصدر ديالها هذا متفق عليها اتفق عليها هذا شنو أدرك بالخصوص إذا لم يدرك بالخصوص فإن لم يقضي شوف فإن لم يقضي معنى فلم يقضي العقل ما درك شيء ماشي ما درك شيء تماما ما درك شيء بالخصوص لا الإدراك كاين ولكن الإدراك الخصوصي هو اللي ما كايناش المنفي هنا واش الإدراك تماما الخصوصي إذا الإدراك العام كاين الإدراك العام هنا الإدراك العام ترددوا في ثلاثة الأقوال قيل الإباحة فقط قيل الحظر فقط قيل بالترددي معنى بالترددي ترددي أي تحير ماشي ديك اللي هو لا وقف فحال هذه هذاك موقف ماشي تحير لا العام يتوقف على الشرع اما هنا الوقف التحير واش الوقف في كلام المصنف واش فحال حال الوقف الاولي معناه هو عدم التوقف على الشرع اما الوقف الثاني معناه التحير هذه هي المسائل المتعلقه بالحاكم اذا المسائل المتعلقه بالحاكم هي هذه خلاصتها ومن ثم تفريع ورد شنو ذكرت المسائل ثلاثة شنو المسائل اللي ذكرت المسألة أن الحسنى والقبحة واش هما شرعيان عقليان ثم حرر النزاع محل النزاع ثم ذكر مسألة الشكر ثم ذكر مسألة الحكم قبل ورود الشرع هذه ثلاثة المسائل ثلاثة المسائل هنا كان خصو يفصل هنا التفصيل للمعتزلة كان خصو يقدمه هو آخر المصنف مثلا لا حسن يقال خلاف المعتزلة خصو يذكر التفصيل ديالو هو اخر التفصيل ديالو وحكمة المعتزلة كخصو يكون عند خلاف المعتزلة مي قال كذا كذا خلاف المعتزلة شنو خصو يكون وحكم هو ذكر هذا المقصود هو ان فهمه واضح نعم سيدي الان قرانا اللازم الاول شكون اللازم الاول حاكم دابا غنقراو اللازم الثاني هذا هو اللازم الثاني المحكوم عليه الإمام شي قراه فوق بعض الحاجات ماشي يعمل الغافل ويعمل الملجأ ويعمل المكروه المكره ويعمل المعدوم شحال هذو أربعة هنا أربعة المسائل القضية الأولى قضية الغافل القضية الثانية قضية الملجأ القضية الثالثة قضية المكره القضية الرابعة قضية معدوم معنى معدوم باقي ما كاينش المعدوم هو باقي ما كاينش راجل باقي مخنق هذاك المعدوم باقي مخنق باقي ما توجد الانسان هذاك المعدوم شحال هذو هذو اربعه المسائل مش تكلم عليها الامام رحمه الله وضح العباره شوف قال والصواب امتناع تكليف الغافل ها واحد والمنجاء جوج وكذا المكره على الصحيح ثلاثه ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقا معنويا بين هذا باش شحال المسائل كاين هنا أربعة المسألة الأولى الغافل المسألة الثانية الملجأ المسألة الثالثة المكره المسألة الرابعة المعدوم هنا المسألة الأولى مقل والصواب امتناع تكليفي التكليف ما كايناش التكليف ما كاينش معنى الغافل ما يتكلفش هذا هو الغافل لا يكلم، الملجأ لا يكلم، المكره لا يكلم، ولكن في المعدوم قال لا يتعلق، لا قال يتعلق. وشكون اللي أخاف الأمر؟ الغافل. إذا لك كان المعدوم خصو يتكلف الغافل من باب الأولى، ولكن لا الموضوع ماشي بحال بحال، لأن الغافل ما فيهش شروط، أما المعدوم مخاطب بالهيئة اللي غيتوجد عليها، لأن هذا باقي ما خلق، ولكن الله يعلمه أنه يخلق ما هي. إذا أن الله يخلق أنه يعلم يخلق ما هي، واش يتعلق به الخطاب المعنوي؟ معنوي يتعلق به ذلك الخطاب الصالوع. أما هذا امتناع التكليف الغافل أي تنجيز، واش بحال بحال؟ ماشي بحال بحال. المسألة الأولى التكليف التنجيزي أي الواقع بعد الوجود، التكليف بعد الوجود الشروط ما كايناش. أما هذاك خطاب قبل الوجود، ولكن هذاك السيد اللي ماشي نخطبوه راه مأهل، الله يعلمه أنه مأهل، واش يتعلق به الخطاب؟ بحال مثلا الإنسان عنده واحد السلطة، عنده سلطان، عنده الولاد، الولاد مثلا في الدول، هذيك الدول غيصابطلهم الآن ماشي خطبًا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، السيد ماشي يمشي مع الطريق شهر باش يوصل، فهم الآن مخاطبين، ولكن فوق يتنفذ تيوصل. كذلك هادو مخاطبين في الأزل، ولكن فوق ماشي هذي تيتوجدوا. هذا معنى العبارة إن شاء الله واضح. نعم سيدي، كاين شي عيب في الكلام؟ ما كاينش. إذا أربعة هاد المسائل اللي ماشي ناقشوها شنو هي؟ الغافل، الملجأ، المكره، المعدوم، هذا أربعة. هنا شنو الموضوع؟ نعم سيدي، الموضوع هو المحكوم عليه، هذا هو الموضوع. المحكوم عليه شكون هو؟ المخاطب بالفعل، معنى اللي مخاطب بالصلاة بالزكاة بالحج، هذا هو المحكوم عليه. ما هو المحكوم عليه؟ المخاطب بالأداء وبالفعل والتقي، الذي خطب بالفعل والتقي هذا هو المحكوم عليه. معنى قلنا لك تصلي، قلنا لك ما تزنيش، قلنا لك ما تسرقش، قلنا لك خصك تؤدي الأمانة، هذا هو. شكون هو؟ المكلف الملزم ما فيه كلفة. هذا المحكوم عليه شكون هو؟ المكلف الملزم ما فيه كلفة. معنى إنسان مكلف اسمه مفعول. وشنو معنى مكلف؟ إنسان ألزم بما فيه كلفة، ألزم به فيه كلفة، معنى ألزم بالصلاة، الصلاة فيها الكلفة، ألزم بترك الزنا، ترك الزنا فيه كلفة، ألزم بترك الحرام ففيه كلفة، هذا هو المكلف. اش غيكون عندنا؟ التكليف الأصلي والتكليف التبعي. التكليف شنو فيه؟ أصليا وتبعيا. ولهذا كنا نقول ومن ثم إن من حيث إنه مكلف، ماشي كنا قلنا باش ندخلوا التكليف الأصلي والتبعي. التكليف الأصلي والتبعي اللي فيه الإلزام، شكون اللي فيه الإلزام؟ الواجب والحرام، هذا هو اللي فيه الإلزام. ما هو الشيء اللي فيه الملزم؟ الواجب والحرام. لأن الواجب فيه إلزام الأداء، والحرام فيه إلزام الترك، ولكن المكروه يترجح الترك ماشي الإلزام، والمندوب شي يسمى يترجح الفعل ماشي الإلزام، المباح لا طلب تماما. إذا هذاك من باب التبعية. هذا ثلاثة شي يسمى شكون اللي من باب الأصالة؟ هذاك لأنه هو اللي فيه الإلزام، أما هذاك من باب التبعية. بين عام سيدي هذا هو المحكوم عليه. المحل القابل لهذا التكليف، المحل القابل لهذا التكليف هو اللي كنا نقوله فيما تقدم. الإمام رحمه الله قال خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. الشارح باش شرح المكلف، باش شرحه بالبالغ العاقل، ولكن من قال من حيث انه مكلف شرحه بإلزام ما فيه كلفة. شوف الإمام شرح دقيق، التفسير الأول ماشي هو التفسير الثاني، التفسير الأول شوف فيه، لأن هذا في المحل التكليف، لأن اللي ما عنده شيء العقل البالغ ما يتكلفش، هذاك محل التكليفي، هذاك محل التكليف. باين عام سيدي؟ فإذا محل الإلزام العاقل البالغ، إذا المجنون كذا كذا ما يدخلش هنا، واضح؟ هذا المكلف هذا عام، قل عام أو لا مطلق، خصو يتقيد، خصو يتقيد. شنو يتقيد؟ مثلا عاقل بالغ ولكن ناعس، عاقل بالغ ولكن ملجأ، عاقل بالغ ولكن مكره، خصو يتقيد. ذكر الإمام رحمه الله تقيدته، هذا هو موضوع. إذا مثلا هو عاقل وبالغ ولكن ناعس، عاقل بالغ ولكن ملجأ، عاقل بالغ ولكن مكره، هذا هي تقييده. إذا محل المكلف العاقل والبالغ، ومحل ذلك ما لم يكن بهذا الأوصاف، هذا شيء يسمى هذا التقييد. معنى كلمة المكلف مطلقة هذا تقييدها، هذا مش نخرجوا هذم ثلاثة، خرجوهم من ديك العاقل البالغ. محل العاقل البالغ يكلف، لا ما كان شيء هذا، ماشي كان الإمام الشافعي رحمه الله شنو كان يعمل هذا العبارة. شوف ثقل، ولا يتعلق الخطاب بكل بالغ عاقل من ثناء تكليفي كما يعلم مما سيأتي. شفت في الإمام الشافعي ماشي كنا نقولوا تما راه ذكر تقييدا في العبارة، تقدم الورقة بالنسبة لي أنا 52 في قول الإمام رحمه الله في قوله ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم ما سيأتي من تلاء تكليف الغافل والمجاهد. قبل ومن ثم، قبل ذلك واستعمل المصنف هذا هو التخصيص، أو لا هذا هو التقييد. فالآن رحمه الله شرع في ذلك التقييد أو في ذلك التخصيص. فالمحل القابل شكون هو؟ العاقل البالغ. محل هذا العاقل البالغ ما لم يكن فيه هذا. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. هنا هذا العاقل البالغ تنشرطه باش يتكلف، تنشرطه ثلاثة شروط أساسية. شنو هاد الشروط الأساسية؟ واحد الشرط باش يفهم، واحد الشرط باش يؤدي، واحد الشرط باش يكون عنده الحرية. شحال هادو؟ ثلاثة. لا تفقدت هذا ما يتخاطبش، لا تنافي قضية التكليف. خصو شرط باش يفهم، شرط باش يؤدي، شرط باش تكون عنده الحرية والاختيار، باش يكون عنده الرضا، باش يكون عنده رضا، بعبارة عامة باش يكون عنده رضا. إذا ما كانش هاد الثلاثة ما يتخاطبش الإنسان. شنو خصو يكون؟ الفهم والأداء وغضاء. علاش نشرطوا له الفهم؟ باش يفهم الخطاب وينوي، باش ما يسمع أقيم الصلاة يفهمها وينوي أديها. علاش نشرطوا له القدرة؟ باش يستطع يوجد ويستطع يترك. علاش نشرطوا له الرضا؟ باش يفعل بالاختيار والاغتياح، ماشي بالإلزام، باش يترك أو يفعل بالاختيار ديالو. هذا هو، لو دمنا ثلاثة. هذه إذا شروط الخطاب، شروط الخطاب باش يتخاطب. إذا ما كانش هذا ما يتخاطبش. المصنف نص عليها ثلاثة، مقل الغافل هذا معنى ماشي فاهم، مقل الملجأ إذا ماشي قادر، مقل المكره إذا ماشي راضي. عنده شيء راضي ولا ما عندوش؟ ما عندوش. بالضبط واعر، هذا واعر بزاف. غنشوف هنا الشافعي شنو كاتب هنا. شفت على الدمدمة هنايا؟ غادخل لهنا، سكن هاي الدار باش ندخل هنا. كيف النور؟ غادمدمة هنا. شفت كيف النور؟ كيفاش ني؟ باش ندخل هذا خاصك تعمل هاي الدورة وتعمل الترابق وعاد ندخل هنا. واعر بزاف هاد الدار هذا. فهمنا الموضوع؟ إذا الموضوع خصو يكون باش يتخاطب خصو يكون عنده هاد ثلاثة. خصو يكون مثلا عنده يفهم الخطاب، بعد ما يفهم الخطاب يقدر يؤديه، ما يؤديه يؤديه براحة واحتياط. لا ما كانش عنده هذا والو، لأن إذا كان غافلا ما يفهمش الخطاب، وبالتالي ما مش يكونش عنده نية الأذى، قصد ما مش يكونش عنده. إذا كان عنده ذلك، شوف عنده ذلك ولكن ما عندوش القدره، معناه سلبت له القدره، عنده الإلجاء. ما كاينش هادم، عنده هادم ولكن زيد عنده الإكراه، معناه عنده العلم وعنده الفهم وعنده القدره ولكن الراحه ما قتلوش، الرضا ما قتلوش. هاد من العناوين هادم ثلاثه خصهم يتفهموا، هيدا باش يكون تباين بينهما. والناس اللي ما فهموش شيء حشاهم ببعضهم وعملوا الفوضى في الكتاب، ما عرفوش يعدلوا هذه العناوين. ولهذا الامام الشربيني، شوف ماش قلنا رحمه الله، شوف واعلم ان هنا مقدمه، شفت مهم هذاك البحث، شفت واعلم انها هنا مقدمه، شفت شفتها ولا باقي؟ واعلم انها هنا مقدمه لا بد لك منها، وهي ان المتقدمين رحمهم الله اكتفوا بالتفريقه بما تشاء بعناوينها. شوفوها باش نبينوها لكم. الشربيني، الشربيني في قوله فوق ديك الورقه: بناء على جواز تكليفي بما لا يطاق كحمل الواحد صلاة العظيمه، وقدر ان تكليفي وبذلك يتوقف على العلمي بالكليف، والغافل لا يعلم ذلك فيمتنع. شفت انت ايه؟ ها؟ احنا عندنا 81. شفت هذيك ديك العباره؟ شفتها؟ هنايا المتاخرين والمتقدمين. المتقدمين ضبطوا المسائل، خاضوا المساله وعملوا له العنوان. اذا وجد العنوان غيكون النوع الفلاني. إذا وجد العنوان الثاني غيكون النوع الثاني، إذا وجد العنوان الثالث غيكون كذا كذا. خذوها بعناوينها، من خذوها بعناوينها ما يبقاش فيها الجمع بينهم العموم والخص بالإطلاق، الجمع كذا لا لا، يبقى تباين، لكن هذا ما يكون هذا ولكن هذا ما يكون هذا. فالمتقدمين ضبطوا. قال الإمام رحمه الله: فمسألة الغافل فيها امتناع تكليفي من حيث غفلته. شوف من حيث غفلته، مثلا السيد نائم، شوف نائم، السيد ساهي، السيد مثلا سكران، هل السيد اللي سكران، هل السيد اللي غافل، هل السيد اللي نائم، هذا التكليف ما جالوش حيث الغفله اللي عنده. واش ما عندوش القدره؟ لا، القدره عنده، الرضه عنده، عنده كلش، اللي ما عندوش هو الفهم، ما عندوش قابليه الفهم هي اللي ما كايناش. لهذا الامام الشارح العلامه شنو قال؟ شنو قال في الغافل؟ من لا يدري. شفت كيف على ضابط؟ من لا يدري، معنى من لا يفهم، من لا يعلم. شفت على ضابط من؟ ما عملش هنايا ما يقدر شيء، ما يرضى شيء، لا لا، من لا يدري، من اللي ما يفهمش الخطاب. بحال ايش؟ كالنائم والساهي. معنى اذا السيد نائم يفهم لك الخطاب؟ السيد ساهي يفهم لك الخطاب؟ السيد مثلا السكر اللي فهم الخطاب، هادو محتاجين. هذا هو من لا يدري، معنى اذا ما فيش القابليه للفهم، هذا ما يتخاطبش يعني. واضح؟ هذا هو العنوان الاولي. اذا العنوان الاولي شمن باش ناخذه؟ من حيث الغفله. اذا من حيث غفلته، ماشي من حيث ما عندوش الصحه، ماشي ما عندوش القدره، لا القدره عنده، ماشي ما عندوش الرضا، الرضا عنده، الاختيار عنده، كل شيء عنده. شنو اللي ما عندوش؟ ما عندوش شيء القابليه للفهم، معنى الدرايه ما عندوش. هو الامام الشارح رحمه الله حيث قال العباره من لا يدري، هذا هو محل الامتناع من الخطاب، من لا يدري. لهذا قال الامام رحمه الله هنا: من غفلته لا من حيث عدم صلاحيته للمكلف والمسيره، قدرته صالحه، انما المانع غفلته عن الطلب. واخا هنا مساله تكليف ما لا يطاق. شوف مسألة تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق الناس اللي خلفوا. شوف قال الإمام الشارح: بناء على جواز تكليف ما لا يطاق. هذا مخلطوا المسائل ديال الإلجاء مع المسائل ما لا يطاق، هذه خلطوا. هذه الناس ما عرفوش العنوان. مسائل ما لا يطاق ماشي هي مسألة الإلجاء. واش المسألة ديال الإلجاء هي مسألة ما لا يطاق؟ المسألة ديال الإلجاء القدرة ما كايناش، سلب القدرة. أما المسائل ما لا يطاق القدرة كاينة ما صالحهاش. قدرة كاينة ولكن ما صالحهاش. واش بحال بحال؟ بحال بحال. إذا الناس اللي غلطوا، شوف اللي قالوا: وقيل يجوز تكليف الغافل والملجئي بناء على جواز التكليفي، معنى قاسوا المسألة على ما التكليفي ما لا يطاق. هي ماشي هي هذه، التكليف قياس في غير محله. هاد الناس خلطوا ما ضبطوش الموضوع. واش هو المسألة التكليف ما لا يطاق؟ واش هي المسألة الإلجاء؟ المسألة الإلجاء الإنسان سلب القدرة، قدرة ما عندوش، لأن المسائل ديال الإلجاء هذا هو نسمها. واش شوف دابا هذا خصو يفعل، خصو يكون الإنسان مكلف، يترك أختي يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. هو ما هو على البيطة هذا صح، يمكن له ما تفعلش ديك البيطة؟ ها؟ الفعل واجب الوقوع هذا لا بديت هذا واش يمكن له يرجع هو يطلع يمكن له يحيد هيدا فالفعل واجب الوقوع وتقوم الساحل هنا الفعل بيطل التهابس او الانسان يتقتل واجب الوقوع والواجب الوقوع القدره ما تتعلقش بواجب الوقوع ماشي احنا في العقيده نقولوا ان القدره لا تتعلق بالواجب والمستحيل معنى واش القدره تتعلق بالصفه الله الوجله ما يمكنش فالقدره ما صالحاش فالقدره ما صالحاش تتعلق بالواجب فاذا هذا مش البيطره غير التهابس ما يمكنش هذا نقولوا له القدره ديالو ما صالحاش هنا وما يمكنلوش يترك لان الترك هنا مستحيل ما اذا هذا هو الالجاء فقضيه التكليف ما لا يطاق شنو يكون انا عندي القدره ولكن ما نقدرش نهز الجامع القدره ديالي ما صالحاش للجامع واش بحال بحال شوف الامام قال رحمه الله قال مساله التكليف ما لا يطاق الكلام فيها من جهه التكليف من لا تصلح قدرته شوف من لا تصلح قدرته القدره ما صالحاش شوف من لا تصلح قدرته مع علمه بالتكليف وعدم اكراهه والجائه هل السيد اللي ما لا يطاق التكليف ما لا يطاق عالم بالخطاب عنده القدره عنده القدره عنده الرضا شنو اللي ما عندوش القدره ما صلحاش اذا يمكننا نقولوا هذه بحال هذه ما يمكنش قال الامام رحمه الله ومساله المكره مساله المكره شنو من جهه فيها من جهه عدم من ازيل رضاه معنى السيد ما بقاش يعمل اختيارا اذا مين ما يعملش اختيارا ومين ما يعملش بالرضا النيه والاخلاص ما عندوش ما يعملش هو بالنيه والاخلاص معنى اذا الثواب ما ماشي يكونش عنده هنا اذا سلب له رضا الرضا سلب له فهذا الانسان المكره عنده القدره عنده العين عنده التخيير الاختيار عنده الاختيار الرضا ما عندوش مع ما عنده الاختيار يمكن لي يقتل يمكن ما يقتلش يعني يمكن يسلم وقتلني انا ويمكن نقتل هذا السيد يمكن نزني يمكن ما نزنيش عندي الاختيار معنى عندي الترجيح بين الفعل والتقليد عندي ولكن شنو ما عنديش رضا ما عنديش ولهذا المساله قال من ازيل رضاه وقتي وصار بحيث لا قدره له بالايجاب فلهذه المساله المكره قال وبقي اختياره وقدرته مع علمه بالتكليف اذا فهمنا القضيه المكره اذا المكره شنو من جهه لا جوله من جهه من سلب رضاه رضا ما عندوش المساله للملجا اش من جهه لا يجي ومساله الملجا فيها من جهه عدم جهه تكليفه من ازيل رضاه واختياره رضا الزال والاختيار معنى القاشي عنده الترجيح معنى هذا اللي هون ما عندهش الترجيح ديال الفعل ما عندوش الترجيح ديال الترجيح معنى يمكن له ما يفعلش يمكن يترك ما يمكنش معنى الفعل ليس من اختياره والترك ليس من اختياره ما عنده حتى حاجه لان الفعل قلنا واجب الوقوع لابد يوقع والترك مستحيل هو هنا الان بين واجب واستحاله فين الواجب هنا لان الانسان حنا انفرضوا غير في البيضه طاح على البيضه غيتهرس ما يمكنش يطيح على البيضه وما تهرسش واش يمكن يطيح على البيضه ومثل... او ماشي يطيح مثلا على الكاس ديال الحليب وما يتهرقش واش يمكن هذا حنا نفرضوها شي يموت يقدر ما يموتش حنا نفرضوها اللي لا بد الوقع ويمكن يحيد عنه هذيك يتسرق هو يرجع بحاله هذاك يرجع بحاله هذاك يتسرق هذاك مستحيل هذا والقضاء في العقيدة كيف يقولوا من مستعد تتعلق بالممكنات يقولوا إذا كان ماشي يتعلق بالواجب تعلق ديالها بالواجب واش توجدوا يعني هو موجود تحصيل حاصل باش العدمه مستحيل يتعلم مثلا التعلق بالمستحيل هذا المستحيل واش باش نمنعه لا هو ممنوع تحصيل حاصل باش توجدوا لا مستحيل يتوجد مثلا نقولوا الله جل جلاله يعمل واحد الإله يتعبد لا هذا مستحيل الله يعمل الإله مستحيل من يمكنش الإله باش يتعبد هذا مستحيل الله ماشي خلق واحد الإله باش يتعبد هذا ما يمكنش هذا مستحيل لأن الإله مستحيل عقلا وشرعا فإذا القدرة ما توجدوش لأن الوجود ديالو مستحيل وما عدموش لأنه معدوم أصلا مثلا الله سبحانه عز وجل القدره ديالو غتتعلق بذاته باش يوجد ذاته وذاته موجودة باش يوجدها موجودة باش يعدنا مستحيل تساحب هذا هو بين الموضوع العمثي باين. إذن هذه العناوين الأربعة خصها تفهم هكذا. ولهذا قال وصار بحيث لا قدرة للأنصار. فكل مسألة من هذه لا بد أن تعتبر مقيدة بهذه القيود المأخوذة منها، وإلا لم تكن هي محل الكلام. إذا ما مشي يكونش محل البحث، ما مشي يوليش العناوين مختلفة، لأن لما عملناش هذه العناوين مشي يولي عين واحد يشمل كل شيء، مع أنه هو بعناوينها، مع أن المسألة دي الغافل بوحدة، والمسألة للملجأ بوحدة، والمسألة المكا، ومسائل ما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق. تكليف ما لا يطاق في المصنف شنو رجح فيه؟ الجواز. الجواز التكليف. ما لا يطاق شنو رجح المصنف؟ معناه يجوز عقلا، ماشي واقع شرعا، لا يجوز عقلا. وهنا شنو رجح؟ رجح ما كاينش التكليف. الناس اللي ما فهموش كلام المصنف يقول لك المصنف ضد الطراب. يقول لك المصنف ضد الطراب هنا رجح عدم التكليف، وياتي يقول لك التكليف، ولكن ما عرفوش العناوين اللي يقصد المصنف. الناس اللي ما عارفين في كلام المصنف حكموا على المصنف بالغلط، قالوا له ودي انسى فيما تقدم وقلت ما يتكلفش، ومسائل التكليف ما لا يطاق ويتكلف. المصنف اللي قصد شي هذاك موضوع وحده، هذا موضوع وحده. هذاك المسائل ديال الملجا القدره ما عندوش، اما المسائل ديال ما لا يطاق ماشي القدره ما عندوش، القدره ما صلحهاش. هذه المسائل ما قدرهاش، هذه ذا تجي فيها، هذه شنو ذا تجي؟ الانسان يمكن نمتحنه واش يستعد ولا ما يستعدش، اولا يمكن نستعدو شنو يستعد. مثلا نقول له هز هذا الجامع، هي ما مشي تهز، ولكن حنا غنختبره واش يتهيا. نقول واخا خصها تجي في الصباح تجيب دوز الجامع في الصباح، ديالنا يجي الدار ديالو يقيم المراه لعد الفطور، يفطر بالزيت، يعمل كذا، يتغيد شويه، يعمل حويجات، تلقى هنا لي ماشي فلان، قالوا لي ماشي هوز الجامع. اذا جا باش يهوز الجامع، قال لك اسيدي لا عنده الثواب. الصباح في الدار ديال العائس، اذا استعصيت عليك العقاب، واش غيعملها لي ولا لا؟ اي هذاك دار لكم كلها ما لا يطاق، واش يجي واش يستعد ولا ما يستعدش؟ ولكن قضيه الموجه ما تجيش فيها هذه، ما يتصورش في هذا، ولهذا ماشي بحال بحال. فاذا الناس اللي قاسوا مساله الملجا على مساله الخطا، ولهذا قال الامام رحمه الله والمتاخرون لم يلتفتوا لهذه القيود فاشتبع عليهم الامر واشكل عليهم الفقه، حتى انهم ما قاموا ولا قعدوا الا ما لا يجدي. الوقوف ديالهم النعس ديالهم بلا فائده. قال والشارح العلامه رحمه الله يشير إلى هذه الدقائق إشارة خفية جدا لا يتفطن إليها إلا واحد بعد واحد، والجم الغفير يجعلون إشارته لعدم إحاط بدقائقه مواضع الإشكال ويشتغلون بالقيل والقال. وهل بعد ذلك يمكن أن تفهم هذه المواضع على وجهها؟ كلا والله، حتى تقوم الساعة أو يهدي الله من عباده من شاء. قال لك المسائل بالطريقة اللي يعملوا المتأخرين واش هذه تفهم لك؟ قال عمرها ما تفعل، لان الامام الشارح دي يعمل دقائق، شوف الدقائق، شوف في القضيه ديال الملجا، شوف يعمل، شوف من لا يدري، شوف من لا يدري، شوف الملجا كيفاش يعمل. الملجا قال من يدري وله مندوح، شفتها؟ شوف من يدري وله ولا مندوح له. شنو من يدري؟ عارف يهرس البيت حرام، عارف، ولكن ما عندوش توسيع، ما عندوش فاش يهرب، عنده شي فرار ولا ما عندوش؟ عنده، ضيقنا عليه ما قالوش فاش يهرب. وما لا مندوح له اي لا سيعة له في الخروج، ما عندوش بها. شوف الموضوع جا، واش عنده من لا يدري او من يدري؟ ولا مندوح. شوف العنوان كيف جا، شوف هاد الناس ما نبهوش هاد الدقائق هاد. شوف القضية ديال المكره شنو نعمل؟ المكره شفتها؟ من لا مندوح له الا بالصبر. هذاك ما عندوش المندوحه مره، الملجا ما عندوش المندوحه، اما هذا عنده المندوحه ولكن يصبر. الا ان الصبر هذا فيه حرج، وش الله يكلم بالحرج. قول هنا جوج ديال العيوب، هنا في المكره جوج العيوب. اولا غيظه ما عندوش، ولا ما كانش عنده غيظه، النيه ما مشي يكونش، الاخلاص ما مشي يكونش، والشك في الثواب شنو خص يكون؟ خص يكون القصد والإخلاص باش يكون الثواب. إذا هذا المكره ما عندوش هذا. ثاني قل لي لا يتحمل الصرف، تحمل الصرف أنا نسلم راسي نتقتل، هذا حرام في هذا الدين. واش الدين يقبل هذا؟ هذا هو. إذا التكليف ديالو بكل بجميع المقاييس مش مقبول. هذا هو. شوف الإمام الشافعي قال: ومن لا مندوح له عما أكره إلا بالصبر يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه. بالمكره عليه شنو؟ يقتل نقيضه ما يقتلش. معنى هو ما مكلف لا بقتله ولا بعدم قتله. نقيضه هو ما يقتلش، هذاك النقيض هو سقط عنه التكليف هنا. معنى ماشي مكلف بتركي القتل. ماشي مكلف لان في الوقت اللي قتلت نقول لك ما قتلتش، هذا ما مستحيل. كيف يعني انت تقول لي قتل ونقول لي ما قتلتش؟ كيف غيكون هذا؟ واش تصور هذا؟ ما يتصور هذا. باين المواضع كيفاش ني هذا هو العناوين هذا الشيء باين. فهذا هو الضابط. شحال اذا من الشروط لهذا المكلف؟ ثلاثه. واحد الشرط باش يفهم، واحد الشرط باش يؤدي، واحد الشرط باش يفعل بغي ضوء الاختيار. شنو الغافل؟ مفهوم لما كانش يفهم هو الغافل. الغافل شكونه؟ من لا يدري. يمكن عنده القدرة، يمكن عنده غيضة، كل شيء عنده. شنو ما عندوش؟ الدراية ما عندوش. هذاك الملجأ شنو؟ سلبة القدرة. عنده الدراية، عنده الدراية. شنو ما عنده شيء؟ ما عندوش القدره، قدره التصك ما عندوش، سلبت له القدره. يعني حيث الجاء ما بقاش عنده المندوح. هذاك المكره شنو سلب له؟ الرضا. لا اختيار، قل له الرضا ما عندوش، الاختيار عنده. بين هذ العناوين، هذه هي العناوين. هيدا خصك تفهم هذه المسائل. واخا نشوفوا القدره واختيار جوج. القدره واختيار. قال الامام رحمه الله قال: والصواب، هل صواب امتناع تكليفي عقلا؟ معنى العقل لا يجوز ذلك. فهمنا هنا؟ والصواب امتناع، اي انه عقلا يمتنع تكليفه. العقل ما يجوزش التكليف ديالو. المقابل ديالو شنو؟ التكليف جائز. هذا خطا. مقابل الصواب معنى من يقول بتكليفه فقد اخطأ، هو القول الشارع وقيل يجوز. شوف وقيل يجوز، ديك يقول يجوز هذا القول الخطأ. هو امتناع تكليفي، هذا الامتناع هنا تكليفي واستصديقا او تصورا. قل سي محمد انت ياك ها سي عبد العزيز، واش هنا يمتنع تصوره او يمتنع تصديقه؟ قل السي عبد السلام اذا على هذا الكافر هو هالي. اذا الكافر عموما يتكلم لهنا التصور، لان يعني السيد ملي يكون غافل ما يصور في المسائل، اما الكافر يصورها. اذا يخاطب ماشي يمتنع تصديقه، هنا يمتنع زيد صور. اما الكافر يجب عليه ان يصدق ويجب عليه كذا كذا كذا، لان التصور السيد ناعس هو ماشي يصور لك الخطاب كيفاش شنو. اذا هنا الامتناع ديالها تصور، تصور ماشي ماشي التصديق. والا يرد علينا الكافر، اذا الكافر عموما ما يتخاطب ديك الوقت. فلان هذا قول الامام رحمه الله: امتناع تكليف الغافل والملجئ كذا المكره على الصحيح. شوف الامام الشغبيني شنو قال هنا. قد قال في منع الموانع، قال في منع الموانع: المراتب ثلاثه، ابعدها تكليف الغافل فانه لا يدري، ويتلوها تكليف الغافل فانه يدري ولكن لا مندوح له عن الفعل اصلا، لان الالجاء يسقط الرضا والاختيار. ويتلوها تكليف المكره فانه يدري وله مندوح بالصبر على ما اكره به، لان الاكراه يسقط الرضا فقط دون الاختيار، فكل مرتبه ابعد مما تليها. معنى شكون اللي بعيد في في في, في الخطاب هذا الغافل اختار الدرجه الثانيه المكره الدرجه هذه المراتب من ناحيه التكليف وعدم واش بدرجه واحده ولا متفاوته متفاوته الدرجه الاولى هو اللي ما يعرفوها ما لا يدري فلهذا هنايا في هذا عدم الدرايه اللي بغينا نقولوا مثلا الفهم اللي يعملوا فيه ثلاثه درجات كاين اللي ما عندوش الفهم ما الحيوانات والنبات والبهائم ما عندهاش الفهم ما عنده الفهم عنده الفهم ولكن ناقص شوف عنده الفهم ولكن ناقص نقولوا المجنون كاين الفهم موجود ولكن التفاصيل ما كايناش هو الصبي المميز مثلا الفهم كاين ولكن ناقص هو المجنون او الصبي اللي باقي ما مميز هذا كاين الفهم ولكن ناقص لا كاين فهم كامل ولكن التفاصيل ماشي موجوده فاهم الصبي المميز هذا كله ما يدخلوش هنا لان الفهم خصو يكون الفهم الكامل المفصل الفهم كامل وتفصيلي ثلاثه معنى اللي ما عندوش الفهم كالبهائم ما يدخلوش مثلا الفهم ولكن ناقص كالمجنوني وهذا الصبي غير مميز عنده الفهم وعنده الكمال ولكن التفاصيل ما عندوش ما يفهمش التفاصيل هو المميز مثلا عنده 10 سنين 9 سنين بدنا نعمل سيدي هذا ثم هنايا وجه الاستحالة علاش الاستحالة شوف الشارح مش يعمل لك فإن مقتضى التكليف بالأشياء الإتيان به امتثالا لماذا ما تخاطبش هذا الغافل لأن طبيعة التكليف هذه الصلاة خصك تعملها أنت بالامتثال ماشي تعملها صدفة خصك تعملها بالامتثال أنا ظن صلي قصد المطاوعة صفة عندي المطاوعة هل سيد لي يكون مثلا نائم ونظي صلي هو ذي يحلم جاء الفعل اتفاقا ولكن ما جاءش طلعت إذا ما عندوش النية إذا هنا مستحيل يتوجد الفعل بالامتثال هو غافل مستحيل لأن طبيعة الفعل شنو خص يكون معاه خص يكون عنده الامتثال نية الامتثال مستحيل يكون عنده نية الامتثال وهو ناعس مستحيل لهذا قال الإمام فلأن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا معنى كلمة امتثالا أي مطاوعة للأمر والنهي هذا امتثال إذن ماثل أي قام وانتصب امتثل احتذى واقتدى معنى ما رجل ماثول أي قام وانتصب امتثل قبل ذلك الأمر امتثل معنى إذا السيد يقول حنايا صلى فقد امتثل معنى العبارة فقد امتثل أي أوجد مثالا للعبادة معنى السيد صلى قلنا له امتثلت سيدي معنى امتثلت أوجد مثالا لهذه الآية إذا حنا نشوفوا المثال كاين شنو مثال أربعة ركعات هل أربعة ركعات هذا واحد مثال للصلاة هذا مثال للصلاة معنى نموذج لهذه العبادة امتثالا معنى إذن هنا امتثالا قال المراد بالمقتضى ما يطلب من التكليف وليس المراد ما يستلزمه التكليف لأن هنا المعنى المقتضى أي المطلوب بالتكليف لأن لك الاستلزام يتأخرش التكليف لك الاستلزام اللازم والملزوم يتأخرش المعنطو أما أنا مقتضى مني التكليف يمكن ما توجدش لك يمكن شوف الإمام الشربيني إيش قال قال امتثالا أي مطاوعة الأمي كذا في شرح المنهاج واحتفظ به عن الإتيان اتفاقا معنى الإتيان اتفاقا نسي الغمال قل انت معنى أنه أتى بالصلاة اتفاقا قل واش اتفقوا عليها العلماء كيف زعم اتفاقا واش باتفاق المذاهب كيفاش كيف كيف هيئة كيف هيئة قول السيد الطوني مثلا هما شوف حاجة هنا نعمل الاتيان به مطاوعتان والاتيان به اتفاقا شنو الفرق بيناتهم؟ الاتيان بالفعل مطاوعه والاتيان به اتفاقا. كيفاش هذه العباره؟ قل السي عبد السلام، قل السي عبد الراضي. هنا اتفاقا صدفة. أنا قلت لك السيد كان دي أحلام نصر الله جرسة هي هذه، هذا غير اتفاق، هذا غير صدفة. كنت ماشي في القصر تلقى لي واحد الإنسان وجينا من باب الصدفة، هذا هو اتفاق. هذا الصلاة هذه غير من باب الاتفاق، ما عندهاش القصد. وإذا ما كانش عند القصد يكون فيها الثواب؟ لا، ما يكونش فيها الثواب. ولهذا قال الإمام رحمه الله: واحترز على الإتيان به اتفاقا. شوف، التكليف إلزام وفيه كلفة، فالمأتي به ملزم والمفعول اتفاقا لا نظر للأمر، وفاعل محل اتفاق غير ملزم. إذا ما كاينش ملزم الاتفاق هذا صدفة. ثم الإمام المحشربيني بحث واحد القضية مهمة هنا، هو القضية ذي الفعل والتصرف. مثلا الفعل تكون عندي غير النية الصلاحية لا تكفيني في حصول الثواب، ولكن الترك خصني نية النية بالفعل عاد يحصل لي الثواب. مثلا انا ماشي نصلي ماشي نزكي ماشي نصوم ماشي كذا كذا، هذه النية الصلاحية كافية، ولكن نترك الزنا نترك الخمر خاص يكون النية بالقصد عاد يكون عندي الثواب. دابا هنايا باش يحصل لي الاداء نكون متسلسلت وعاد باش يكون عندي الثواب. مثلا الانسان يصلي الظهر معنى سقط عنه التكليف وعاد عنده الثواب. الانسان ما زناشي ترك الجريمه واش عنده الثواب؟ هنا تيكون الفرق بين النيه. هنايا النيه هنايا في التصرف خاصها تكون قصدا بالفعل، الا ما كانش قصدا بالفعل. ولهذا ناقش الامام الشربيني هذه الامور بواحد البحث مهم اعتقد. وقوله انما قد يفيد، شوف، أن المراد بقصد الامتثال، شنو قصد الامتثال؟ أن يفعل لأنه مطلوب منه، هذا قصد الامتثال. أن يفعل، علاش خصو يفعل؟ مطلوب منه، لا اتفاقا. وهذا يكفي فيه أن لو لاحظ علة الفعل لعرف أنه امتثال. مثلا غير بذنبه، لأن هذا مسلك، لأن الله أمر. غير مثلا بذنبه يعرف علة الفعل، لو لاحظ يعرف علة الفعل. هذا القدر كافي في كل فعل؟ كافي، سواء كان كفا أو كان فعلا، فعل في تحصيل المطلوب. ولكن باش يكون عندي الثواب هنا في قضية الصق خصني نزيد القصد، خصني نزيد التعين، ولكن هو خمس نزيد التعين. ولهذا قال الإمام رحمه الله: في كل فعل كان كفا أولى حتى تنتفي الغاية. أما ملاحظة الامتثال بالفعل فلا تلزم، ملاحظة ماشي بالصلاحية، بالفعل فتلزم في الأفعال، ولكن في الطرق تلزم. ولهذا حنا نقولوا السيد ترك الشرب ديال الخمر واش عنده الثواب؟ نقول لك واذا تركت، اذا نويت الترك عندك الثواب، والا ما عندك والو. السيد مثلا ما زناش، اذا ترك بانه اللي تقارب من الله عنده الثواب. ما نواشي ما عنده ثواب، ما عنده عقاب. مثلا السيد ما ليكميش، شوف ما ليكميش، لا انوى على انه ترك هذا كذا كذا كذا يكون عنده ثواب. ما نواشي ما عندوش ثواب. ولكن في قضيه الصلاه ملاحظه كافيه، الترك في تحصيل الثواب خصو النيه بالفعل. قال الامام رحمه الله: وان كان كفا، قال الامام رحمه الله: لو عرفوا ان كان كفا فلا بد فيه ان ياتي به قاصدا به الانتهاء. شنو قاصدا؟ الانتهاء. قال: فإن أتى به غير قاصد ذلك، معناه هو ما زناش ما سرقش ما شربش، فقد فعل المكلف به تركه، ولكن ما عنده ثواب ولا لا ثواب ولا إثم. والفرق بينهما شنو؟ بين الفعل غير الكفي وبين الكفي، أن غير الكفي المقصود به التكليف من حيث نفسه لأن عينه هي المقصودة، فمتى أتى به مع علمه بالخطأ فقد أتى بالواجب، بخلاف الكفي لا بخلاف الكفي، فإن المقصود بالحق بالحقيقة عدم المنهي عنه، لأن المقصود في الفعل هو الإتيان بالفعل، فالإتيان بالفعل فهو جابه، فالإتيان بالفعل حصل. ولكن في قضية الصنك المقصود شنو هو؟ هو عدم قال الإمام رحمه الله عدم المنهي عنه وعدمه ثابت قبل قبل كان مثلا عدم الزنا الزنا ما كانش قبل وشام الخمر ما كانش لا دخل له فيه وإنما كلف بالكف وهو التق بقصد بقاء العدم إنسان هنا واش غادي وجد تق الخمر هنا المقصود منك خلي الخمر متروك المقصود منك خلي الخمر هينك خلي الزنا متروك المقصود منك بقاء تق الخمر بقاء تق الزنا هذا المقصود هذا بقاء تق خصك القصد واش صدق الثواب بقاء لأنه هو المقدور للمكلف شنو المقدور للمكلف واش التق لا بقاء هذا اللي في التقدير انت تقصد هذا واش حصل لك الثواب قال الامام رحمه الله فالذي يمكن طلبه لانه الاختياري بخلاف العدم فان كان كف القاصر الامتثال الى المهم هنايا الفرق بين الفعلي والتقي الفعلي مجرد الملاحظه يكفي وفي سقوط التكليف مجرد الملاحظه ولكن في تحصيل الثواب بالنسبه للفعل يكفي الملاحظه ولكن بالنسبه للتق ماشي الملاحظه خصني قصد الفعل وهذا البحث كامل يتناول هذا الموضوع ثم قال الإمام رحمه الله فإن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف هذا الكلام اللي كنا قلنا البارح قلنا في الترتيب العقلي شنو خصو يجي العلم مباشر يجي الإرادة مور الإرادة القدرة إذن أنا ماشي نصلي هذاك الصلاة وجدها الأثر ديال القدرة لكن هذاك الاثر القدره شنو تبع لا تبع الاراده هذاك الاراده تبع العلم اذا العلم ما كاينش هنا اذا ما يمكنش يكون هذا العلم ما كاينش اذا ما يمكنش يكون الاراده الامور كيفاش ني شنو اللي يجي انا ماشي نهز هذه ماشي نهزها ماشي اتفاقا خلي اتفاق يمكن يكون ناعم وبدل رفي لا قصدا هنا شنو خصها يكون الاراده الاراده شنو تبع العلم العلم انا غافل ما عنديش اذا ما يمكنش يحصل هذا وضع. ولهذا قال الإمام رحمه الله وذلك يتوقف على العلم قال الإمام بالتكليف به والغافل لا يعلم ذلك شنو التكليف به ما يعرفه شنو ناعز فيمتنع تكليفه لا يعلم فيمتنع تكليفه هنا الإمام فرض واحد السؤال كيف تقول انت هو ماشي مكلف ولكن إذا أتلف الأشياء سيؤديها وإذا دخل الوقت هو ناعس خصو يؤدي الصلاة كيفاش هذا هو مش مكلف مثلا أتلف شيئا هو ناعس مثلا ناعس هغنس شي حاجة للناس هغنس شي حاجة للناس تقصو خلصهم مثلا هو ناعس ودن عليه الفجر وفقت سنة 8 تقصو يصلي الإمام رحمه يقول لك هنا هذاك ماشي من خطاب التكليف من خطاب الوضعي هذا جاء خطاب الوضعي وخطاب الوضعي لا يشترط فيه العلم وعدم العلم هذا جاء من خطاب لأن أتلف عنده سبب لا إذا وجد السبب سيكون المسبب دخل الوقت دخل الوقت هذا السبب خصيته ولهذا قال الإمام رحمه الله فإن وجب عليه بعده شنو وجب عليه خطاب التكليف شنو وجب دابا بعد اليقظة شوف بعد اليقظة خطاب التكليف بعد اليقظة أي زوال غفلته شنو ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة إذا صلى مثلا أو الصيام سيقضيه مثلا قال في زمان غفلته لوجود سببهما سبب هي السبب الإتلاف وسبب الصلاة هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى المسألة الثانية الثاني وهو من يدري الغاء الثاني من يدري الملجأ من يدري هنا هذا القيد هذا مهم جدا بس بس هذه الحقائق ثلاثة يكون فيها تباين بس اللولي غيكون من لا يدري هذا لا يدري ولكن شنو ما عنده ولا مندوحة هذا محل الاستحالة فين محل الاستحالة بالنسبة للقسم الأول؟ فين محل الاستحالة؟ فإن مقتضى التكليف الإتيان به امتثالا هذاك محل الامتثال فين محل الاستحالة؟ هذه العبارة فلأن مقتضى التكليف امتثالا هذا محل الاستحالة هنا فين محل الاستحالة؟ ولا مندوحة هذا محل مثلا تكليف ممنوع ومستحيل محل الاستحاله في القسم الاول هو مقتضى التكليفي يقتضي الامتثال، انا الامتثال ما كاينش هنا، خص يكون عنده مندوح. شنو عنده؟ عنده قدره بالفعل وتركي. معنى ملي نقول لك ما تزنيش، عندك قدره تزني، عندك قدره ما تزنيش. ملي نقول لك صلي الظهر، عندك قدره تصلي الظهر، عندك ما قدره تصلي. ملي نقول لك حج، عندك قدره تمشي للحج، باش يبان الثواب، باش يبان الثواب العقاب ديال الشيء، باش يكون تسميه ثواب العقاب. اما انت صغير الاله، لان هنا الملجا اله. الملجا شنو هنا؟ ماشي فاعل، الملجا اله. هذا هو، هذه اله، هذه قطعه الحديد هو النص، هذه اله دابا. ولهذا قال الامام رحمه الله كالملقى من شاهق، ملقى ماشي ملقي، لا ملقى. ملقى اما القاه شي واحد او تسلق بنفسه، مثلا الدغداب ولا طاح ولا شي حاجه، ماشي هو سيم شي واحد، لا ملقى، هذا اسم مفعول هذا. وايه يقول ملقي على شخص يقتله؟ شكون يقتله؟ شو ماشي يقتل الملقى عليه، اي شخصا لا مندوح له عن الوقوع. واش عنده توسيع على الوقوع؟ ماشي عنده شي بعد عن الوقوع. شنو نشوف الوقوع القاتل؟ شكون القاتل؟ واش هو ولا الوقوع؟ اذا هو آلة، ملجا، ملجا آلة، الوقوع والقاتل. شوف الشيخ بن شقنطان افاد بهذا ان الملجا لا دخل له في القتل اصلا، فهو آلة محض، لا دخل في دفع القاتل ولا منعه بوجه من الوجوه اصلا. شفتوا كيف شرحها؟ لان شوف الشيخ شنو قال؟ الوقوعي القاتل، القاتل نعتن بن. شكون اذا قتل هنا؟ الوقوع. الملجا قتل؟ ما قتلش. مثلا السيد لا جا في الشفره وضربك بالشفره، والشفره هي اللي قتلتك؟ الشفره آلة اللي قتلك، هو السيد اللي قتلك. قال الامام رحمه الله فامتناع التكليف بالملجا اليه، شنو بالفعل؟ واش يتكلف بالفعل هنا؟ قولوا شوف، تكليفه بالملجا بالفعل يتكلف به؟ علاش؟ لانه واجب الوقوع. يتكلف بنقيضه؟ علاش؟ لا ماشي، ما عندوش، مستحيل الوقوع، هذاك مستحيل. الناس علل بهذا، علاش ما يتكلفش بالملجا اليه؟ واجب الوقوع، والقدره ما تتعلقش بواجب الوقوع. واش يتكلم بتركه؟ لا مستحيل تصرف، لان لابد يوقع. قال لعدم قدرته على ذلك. شنو على ذلك؟ بنوعين، لا بهذا، لان الملجا اليه واجب الوقوع. شفت الامام الشافعي واجب الوقوع عاده ماشي عقلا، من ناحيه العاده لا تحليق يقول. قال ونقضه ماله؟ ممتنع الوقوع عادة. أما يمكن تجي معجزة من عند الله يحيي، ممكن شي كرامة ولا شي حاجة يمكن. ولا قدرة له على الواحد لا من الواجب والمستحب، لأن الواجب، أنا قلت لك لأن القدرة ما تتعلقش، ما تتعلقش بالواجب لأنه واجب، وبالممتنع لأنه ممنوع. وقيل يجوز، هنا ماشي يجي الضعف، هذا الصوت ضعف. وقيل يجوز تكليف الغافل الملجأ، علاش مبني هذا؟ بناء على جواز التكليف بيان، شوف بناء على التكليف بما لا يطاق، بحال ايش؟ كحمل الواحد الصخر العظيم. ولكن الموضوع هذا ماشي موضوع الملجأ، هذا الموضوع ما لا يطاق. هذا الموضوع ليش نهار؟ معنى اذا قسنا الملجأ على ما لا يطاق، القسم ماشي محل. هذا قدرة ما تطاقش. إذا شوف هذا، بناء على جواز بما لا يطاق كحمله الواحد الصخرة العظيمة. ورد الشارح رد، قالوا لا قياس ما كاينش منه. ورد علاش؟ لأن تكليف ما لا يطاق يمكن يساعد. نعم. يمكن يساعد، ولكن الجميع ما يمكنش يساعد. عندما يستعمل احنا ما يكون نقاو في 12 يبدا مثلا، كان يمثل الفقيه هيدا بيقول بحال يعمل في يده، لا لا لا لا، مثلا يقول ما يكون هول يبدا يعمل هيدا في يده، فهمتي؟ يهدو زعما يحي، لا يمكن هذا واش غتكون هذه. قال زعما ماشي باش يطبق هذا، باش يطبق هنا مما لا يطاق من الاختبار، هل ياخذ في المقدمات؟ انا ما نتصور في هذه السنه. واش يتصور هو لا غنحيد من واش تكون هذه السيد هنا ما بقاش يبالو كذا ما بقاش يبالو غير كما شي يعيش هو دابا هو ما بقاش يبالو كما شي يقتل ما قتلش هنا بالو كما شي يعيش هنا ما بقاش يبالو هذه ما انا تصورش بها هذا مستحيل تصور فهمنا الموضوع ما يمكنش مستحيل مثلا سيدي بحال اللي قال له هذاك قال له هو كان ماشي يخرج براسو لا هو اللي يصلي وخرج عليه الاسد السبوع السبع قال له واش نبقى في الصلاه جا هو قال له لا بقيت على وضو غير زيد في الصلاه بحال هادي قال واش السيد يبقى يعمل يدو هكذا باش تجي قال له لا بقيت على وضو غير زيد في الصلاه قل ورد بان التكليف بما لا يطق من الاختيار قل الاولى ان يقول دابا الامام المحاشي هنايا مشى زعما مع الناس وضد الشارع قال البناء هنا معنى لان شنو بناء انا قياسا معنى كلمه بناء هنا قياسا عرفنا القياس هو من المعلوم ان الجواز حكم الاصل وهو التكليف بما لا يطاق والمقيس عليه محل الحكم لا الحكم ثم مقتضى قوله التكليف من الجهه ليس هو وفيه نظر لان الطاقه هي القضاء فما لا يطاق لا تتعلق به القضاء الحديثات والمثلى لنفسه الى اخره وان الفائده في التكليف وهو الاختبار هل يقول الاسباب جاريه على جاريه في ان الملجا في تكليفه بالناقد نقد الملجا بان يضع يده على صدره تكون هذه قال دابا المحاشي قال دابا انت هو يعمل يدو على صدره زعما باش يحيد فما رد به الشارع من انتفاء التكليف مردود دابا الامام البناني اللي اعترض على الشارع شوف الشربيني اش قال له فما رد قد عرفت حقيقه الحالي شنو حقيقه الحالي هنا موضوع مختلف قال لك ولا ارى مثل هذه الكلمات في جنيب المصنف الا كطريغ باب او طانين ذباب قال لك هذا الكلام مع هذا الناس هذا اما الباب تزيط لا تزيط او ديك الذباب نازل يطنطن قال بحال قال هذا الناس مع هاد جوج الناس بحال الباب تغوت او الطنين للذباب قال قد عرفت حقيقه الحال ولا ارى مثل هذه الكلمات في جانب المصنف والشارع الا كصريغ باب أو ذباب قالوا هنا كلام ظاهر بتكليف الغافل كتفيد بلا فاقل وقد قالوا تكليف مهم هذا الكلام كامل وط هو هذه الطريقة اللي قلنا إن شاء الله قال في تكليف الغافل قال الإمام رحمه الله هل يأخذ في المقدمات هل الفائدة منتفية هنا هل الفائدة واش يأخذ في المقدمات هنا كاينة قال فإن الفائدة أغي الخبر منتفية معنى ما تصورش هذا الشيء اللي يقول المحاشي كلام خاوي هذا الشيء كذا بيصور يقول منتفية هل يأخذ في المقدمات هي هو باش نختبوه واش يأخذ في المقدمات في تكليف الغافي والملجأ وإلى حكاية هذا ورده شنو حكاية هذا حكاية هذا القول والدليل ديالو وغد ديالو معنى هذا القول الحكاية ديالو شنو هو هو جواز التكليف وغد ديالو ما قال والصواب كلمة الصواب راه حكى هذا القول ورده فيه حكايته وفيه رده وأشعر المصنف بتعبير الصواب هذا هو الموضوع الموضوع الثاني وكذا المكره شنو المكره دابا باش يقال المكره المكره نطنطن بزاف وتخلطوا فيه العرار زين المكره هنا واحد تطنطن فيه والحاجه بسيطه ولكن هما دخلوا هنايا القدره قبل الفعل القدره مع الفعل كذا كل ماشي في المحل ديال هذا كله بحث لا محل له يعني معناه واش نشرط القدره مع الفعل واش القدره غادي تكون قبل الفعل شنو القدره واش القدره كذا كذا كذا هذا الشيء كامل البحث البحث ديالو هو هذا شوف الامام الشغبين قال قد عرفت ان الكلام في الجواز والامتناع العقلي وان بين كل من الغافي والمكره التباين قال لان كل في الكلام في كل من حيث خصوصيه خصوصه لا من حيث عموم غيره او عمومه لغيره اذ خصوصه محل الخلاف ولهذا جعل المصنف المراتب ثلاثة كما مضى. فما ذكره ابن القاسم وكلام الإمام وأتباعه صريح قسم، قال كل مصحح. يعني ابن القاسم يقول لك لا هذا في المقاه داخل في الملجاء طنطن، يقول كل مصحح. كاسي كلام لا منشأ له إلا عدم الاعتناء بتحقيق المطالب، وقد عرفت أن الملجاء يزيل غضب الاختيار بخلاف الإكراه. بخلاف الإكراه فإنه يزيل غضب فقط. إذن المكره هنا شنو المحل للتكليف؟ هو من لا مندوحة له. قال قد عرفت أنهم اكتفوا في بيان قيود المسائل بالعنوان، فالمراد أنه يمتنع بما يتلقى عليه امتثالا. إذن امتثالا إذا سلب له الرضا قاش الامتثال؟ ما بقاش. فيما تقدم كان علاش ما عنده شي الامتثال؟ العلم ما كاينش. هنا شي ما كاينش الامتثال، الرضا ما كاينش. هذا هو الموضوع. فيما تقدم بالنسبه للغافل علاش الامتثال ما يحصلش؟ هنا علاش ما كاينش الامتثال؟ عدم الرضا، لان هنا فعل للإكراه. ولهذا قال الامام رحمه الله انهم يفعله الاكرام تيو، والامتثال شيء يستلزم الفعل مطوع. كيف انه يفعله للاكراه والفعل مطوع؟ هذا شيء ما غلطوا مش معقول. لان الامتثال شنو الامتثال؟ هذه العباره الامتثال، انا اؤدي هذا الفعل طواعية. مشي جيب السيدي من القصر كذا كذا، بسم الله مشاو جيب، معنى الذي أدي هذا الفعل بالطاعة، هذا هو الامتثال. معنى الذي يكره كاينش امتثال؟ كاينش طاعة؟ إذا ما كاينش طاعة. قال الإمام رحمه الله والفعل للإكراه ينافيه. قال الإمام قول الشارع وهو من لا مندوحة له، لا مخلص له عن الفعل، بأن لا يمكن أن يفعل لغير الإكراه. أما إذا فعل لغير الإكراه، مثلا انا لزموني باش ادي الزكاة ولكن انا نويت باش نسقط الوجوب، لان انا ما فعلتش الاكراه، انا نويت باش نادي الواجب دابا، لان ما بقاش عندي اكراه، لان قلت فرصه ننوي بشيء باش نسقط عليه. اذا هنا ما بقاش الاكراه، لا خصك هنايا معنى يضيق لك عليك الحال ما ادي الا للاكراه. قال الامام رحمه الله فلا يتاتى ان يفعل لداعي الشرعي ولا لغيره. شنو غيره؟ مثلا هذا السيد هذا قالوا لي قتلوا، اذا هنا داعي الشرعي، هنا عندي الاكراه، اولا باش نتشفى منه، لان ما قلت انا هذا هو ولد الحرام هذاك اغي نقتلو نتي، لا هذه ما بقاتش عندك الاكراه ولا عندك قضيه التشفى. قلت له هذا ولد الحرام هذاك خصني هاي تحلوا على الفاصون نزولوا من الموجب. هذا اذا ناقص التشفى، ما بقاش عندك الاكراه، خصك ما يكونش عندك هذا، عرفتي كيف واحدو معنى هنا نغلق عليك المنافذ، ما بقى عندك الا اتجاه الاكراه، معنى خوفا غير على راسي دابا. ولهذا قال الامام رحمه الله كما اذا اكرهه على القتل وعظم خوفه حتى لا يمكنه ان يريد بالقتل التشفي مثلا، فان هذا لا يمكنه ان يفعل لداعي الشرعي ولا لغيره غير الاكراه، لان الفرض هذاك ماشي الغرض، هذا لان الفرض انه عظم خوفه، ماشي الغرض هذه، لان القضيه مفروضه. شفتوا الشربيني كيف انه هي لا فرضه، لان الموضوع القضيه مفروضه، قضيه مفروضه في هذا. هذا قول الامام رحمه الله وكذا المكره من لا مندوحه له. خلي ان شاء الله هذا الموضوع فيه اشكال بزاف، ولو كان مكروه هذه اثار نفسه كذا كذا كذا.